ذكره في الكتاب يتلى يا الله عليه صلى شلة وفي الرسالات تحوه المعلى يا الله مجله مجلى شلة يبلى زمن والواس فليس يبلى يا الله هيهت مهلا شلة والله ما حد عن علاه ترجم يا الله تل ولا شمش لله طه المجتبى انجلى الهم يا الله والأنس خيم شلة ذكر لأدواء القلوب مرجم يا الله يشفي من السم شلة مغنم يا الله تنجي من الغم شلة علي ربي في القرآن لقدم يا الله صلى وسلم شلة